Oh, Yeah. لا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الله يزيدك منه يا شيخ محمد. ثاني يا شيخ محمد بن ماذا يا شيخ محمد بن ماذا؟ يا واحنا كنا نرفع عليكم الفاتحه الى